السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. فبسندكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فيقول المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمستمعين: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها، فالسنة فيها استفتاحها بالبسملة. ثم أفصح عن مقصد من مقاصد استصحاب ذكر اسم الله عز وجل في البسملة، وهو الاستعانة، فقال: وبه نستعين. ثم قال: باب فضل الإسلام. ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهو محاسنه التي زاد بها على غيره من الأديان، وهو محاسنه التي زاد بها على غيره من الأديان. فأصل الفضل الزيادة، فللإسلام وجوه من المحاسن زاد بها على غيره من الأديان. وقدم المصنف رحمه الله ذكر فضل الإسلام قبل بيان حقيقته تشويقا إليه وترغيبا فيه، فإن ذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته يجعل النفوس متطلعة إلى معرفته إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. فمن سنن العرب في كلامهم أنهم يذكرون فضل الشيء قبل بيان حقيقته، فمن سنن العرب في كلامهم أنهم يذكرون فضل الشيء قبل بيان حقيقته تشويقا إليه إذا كانت حقيقته معلومة، تشويقا إليه إذا كانت حقيقته معلومة. ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. فذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته له موجب وشرط، فذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته له موجب وشرط. فموجبه التشويق إليه والترغيب فيه، فموجبه التشويق إليه والترغيب فيه، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة. نعم.

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو المعبود الحق، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بعبادته تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، الذي بعبادته تطمئن القلوب وتنشرح الصدور. ومن عبد غيره لم يزل ضيق الصدر مشوش البال، ومن عبد غيره لم يزل ضيق الصدر مشوش البال. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، الدال بعظمته على فضل الإسلام، الدال بعظمته على فضل الإسلام. فالأجر العظيم يدل على الشيء العظيم، فالأجر العظيم يدل على الشيء العظيم. ودين الإسلام مذكور في الآية في قوله تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله. الإسلام مذكور في الآية في قوله تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله. فمن اتقى الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم كان مسلما. والجزاء مذكور في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وذلك ثلاثة أنواع: أولها إيتاء كفلين من رحمته، والكفل هو الحظ والنصيب، إيتاء كفلين من رحمته والكفل هو الحظ والنصيب. فلهم نصيب من رحمة الله في الدنيا، ولهم نصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها جعل الله لهم نورا يمشون به، جعل الله لهم نورا يمشون به، فيكون لهم نور يهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام، فيكون لهم نور يهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام، ويكون لهم في الآخرة نور يهتدون به إلى دار السلام، ويكون لهم في الآخرة نور يهتدون به إلى دار السلام. فمن هدي في الدنيا إلى سبل السلام هدي في الآخرة إلى دار السلام. وسبل السلام هي أنواع الطاعات، وسبل السلام هي أنواع الطاعات، ودار السلام هي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها مغفرة ذنوبهم في الدنيا والآخرة، مغفرة ذنوبهم في الدنيا والآخرة، فيحصلون مغفرة عاجلة في الدنيا ومغفرة آجلة في الآخرة. فهذه الأجور الثلاثة المذكورة في الآية الدالة على عظم الجزاء الموعود به على الإسلام تدل على فضل الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى جعل عليه أجورا عظيمة تدل على عظيم فضله. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن قول أهل العلم وفي الصحيح يريدون به تارة جنسه، أي جنس الحديث الصحيح، ويريدون به تارة كتابا جامعا له ويريدون به تارة كتابا جامعا له هو البخاري ومسلم اتفاقا أو أحدهما هو البخاري ومسلم اتفاقا أو أحدهم فإذا وجدت قولهم وفي الصحيح فإنه يكون تارة بمعنى وفي الحديث الصحيح وقد يكون عند أبي داود في سننه وقد يكون عند أحمد في مسنده وتارة يريدون به أنه مروي في كتاب يجمع الصحيح هو صحيح البخاري ومسلم اتفاقا أو أحد هذين الكتابين ومنه قوله هنا وفي الصحيح أي وفي صحيح البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء فذلك فضلي أوتيه من أشاء وهذا مثل ضرب لهذه الأمة وهذا مثل ضرب لهذه الأمة أن بقاءهم في من تقدمهم من الأمم كبقاء العصر من النهار أن بقاءهم في من تقدمهم من الأمم كبقاء العصر من النهار فبقاؤهم في هذه الدنيا قليل وقد تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم وأعطاهم الأجر العظيم فمن فضل الإسلام إيتاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة فمن فضل الإسلام إيتاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة فمثلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وهذا عمل يسير أجره كثير ووجد هذا الأجر الوفير لأجل كون المتعبد به دائنا لله بدين الإسلام فمن فضل دين الإسلام إيتاء أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة فهذه الأمة هي آخر الأمم وجودا فعند الترمذي من حديث معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة إنكم تتمون 70 أمة فهذه الأمة هي الأمة 70 من أمم الأرض فهي آخر أمم الأرض ومع آخريتها وجودا في الدنيا فهي أسبق الأمم إلى الله وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والأولون يوم القيامة والأولون يوم القيامة وأوليتهم نشأت من دينهم فمن فضل دين الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به فمن فضل دين الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به فالمرء لا يسبق إلى الله سبحانه وتعالى بنسبه ولا ماله ولا رتبته وإنما يكون سبقه بدين الإسلام ورتبته في أهله على قدر رتبة الإسلام في نفسه فمن عظم حظه من الإسلام عظم مقامه عند الملك العلام والسبق إلى الله يوم القيامة كيف يكون؟ كيف يكون؟ قال نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة وفي لفظ السابقون يوم القيامة آخرون يعني آخر أمة 70 طيب السابق كيف؟ في دخول الجنة. سليمان في الحساب أول أمم امتحان. هاي وايد جمعت القولين يعني هذا الصواب. والجواب أن سبقهم يوم القيامة يكون بأمرين، أن سبقهم يوم القيامة يكون بأمرين، أحدهما أنهم أول الأمم حسابا، أنهم أول الأمم حسابا. طيب ما الفضل في هذا أنهم أول الأمم حسابا؟ لا في الحساب ممكن يحاسب ويوقف، طيب ما يدخل الجنة. إيش أحسن لما فيه من تخليصهم من هول الموقف، لما فيه من تخليصهم من هول الموقف، فيعجل لهم الحساب تعظيما لمقامهم، ويكون بذلك سبقا لهم على غيرهم من الأمم. والآخر تقديمهم في الدخول إلى الجنة، تقديمهم في الدخول إلى الجنة، فيسبقون غيرهم من الأمم بدخولهم إلى الجنة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح فقال وفي الصحيح معلقة. وإطلاق العزو إلى الصحيح مع التعليق يراد به البخاري، وإطلاق العزو إلى الصحيح مع التعليق يراد به البخاري، يعني إذا وجدت وفي الصحيح معلقة أو وروي في الصحيح معلقة أو وفي معلقات الصحيح فالمراد به إيش؟ البخاري. لماذا؟ ليش ما هو مسلم؟ أو لماذا ليس البخاري ومسلم؟ طيب مسلم أورد حديث معلقة وجزم صحة كثرتها في بالنسبة إلى مسلم. حسن، لأن البخاري اختص بكثرة إيراده التعليق، لأن البخاري اختص بكثرة إيراده التعليق، فالمعلقات في صحيح مسلم قليلة، فصار في عرف أهل العلم أنه إذا أطلق التعليق معزوا إلى الصحيح فالمراد به صحيح البخاري. والمعلق في عرف المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، وما كان معلقا فيطلب وصله، أي روايته بإسناد، وما كان معلقا يطلب وصله أي روايته بإسناد. فلو قدرنا أن حديثا يرويه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا الإسناد إذا لم يكن فيه شيخ البخاري وقال البخاري وقال الحكم بن نافع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سمي معلقا، وكذا لو لم يكن فيه شيخه وشيخ شيخه كما لو قال وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أو هكذا في من بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا فإن هذا يسمى إيش؟ معلقا. وما وجد معلقا من الأحاديث فإنه يطلب وصله أي روايته بإسناد. وهذا الحديث علقه البخاري في صحيحه أي لم يذكر إسناده، ووصله في كتاب الأدب المفرد، ووصله في كتاب الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أي رواه بإسناده في كتاب آخر له اسمه الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه يحصل له بمجموعها الحسن، فهو حديث حسن، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح، في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في باب الخبر أي الاعتقاد، فهو حنيف في باب الخبر أي الاعتقاد، وسمح في باب الطلب، وسمح في باب الطلب أي الأحكام الفقهية. والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة. والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة. فمن فضل دين الإسلام أنه دين حنيف سمح، فمن فضل دين الإسلام أنه دين حنيف سمح. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، والآخر أنه أحب الدين إلى الله. فأحب دين إلى ربنا سبحانه وتعالى هو دين الإسلام، ومحبة الله له تدل على عظمته، ومحبة الله له تدل على عظمته. فإن العظيم لا يحب إلا عظيما، فإن العظيم لا يحب إلا عظيما. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وإسناده ضعيف. وثبوت المعاني من وجوه المسامحة في رواية الموقوفات، وثبوت المعاني من وجوه المسامحة في رواية الموقوفات، فإن الحديث الذي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشدد في نقده، ولا سيما في أبواب الزهد والرقائق. ولذلك تجد في كتب الزهد والرقائق كالزهد لابن المبارك، أو الزهد لأحمد، أو الزهد لابن أبي شيبة، أو الزهد لوكيع أو غيرها، تجد مرويات تروى بأحاديث فيها ضعف، تسامح أهل العلم في روايتها لأمرين: أحدهما ثبوت معانيها، ثبوت معانيها، والآخر كونها في باب الزهد والرقائق، كونها في باب الزهد والرقائق. واضح؟ ولذلك الإنسان إذا جاء يدرس كتاب في الزهد والرقائق، مثل يدرس الزهد الوكيع أو الزهد لابن أبي شيبة أو غيره، ما يأتي مهما بلغ حذقه في معرفة الحديث ويقول إسناده ضعيف ثم يتكلم عن معاني، لأن عامة ما في هذا الباب من هذا الوجه، وهم درجوا عليه، تجد هذه جادتهم في كتب الزهد كلها. ولذلك إذا أردت أن تفهم تصرف أهل العلم في شيء فافهمه بفعلهم لا بقول غيرهم، افهمه بفعلهم لا بقول غيرهم. فهؤلاء الأئمة الكبار كأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي لهم يد طولة في معرفة مراتب المرويات، ولكنهم لم يعنوا بذلك في باب الزهد والرقائق للمسامحة فيه. والمقصود ثبوت تلك المعاني، والألفاظ المعبر بها عنها أمرها واسع، فإذا عبر عنها بكلام فلان أو بكلام فلان فالمقصود المعنى، فالمقصود المعنى. واضح؟ واضح؟ أضرب لكم مثال آخر. الآن تجد بعض الناس كتاب في التفسير يسند يقول عن ابن عباس أنه قال الصعيد الأرض، وعن سعيد بن جبير أنه قال الصعيد التراب، وعن فلان أنه قال الصعيد كذا، ثم تجد كل هذه الأسانيد يكتب عليها ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف. اللي يقرأ الكتاب ماذا يقول في الآية؟ ما ثبت شيء في معناها، صح؟ هذا خطأ، لأن هذا كله من كلام العرب، هذا كله كلام عربي. العرب تقول الصعيد الأرض، تقول الصعيد التراب، تقول الصعيد وجه الأرض، فهذه معاني صحيحة في نفسها، فلا يتشدد في نقدها إلا إذا كان المعنى غير صحيح، هذا يتشدد في نقده. أما إذا كان المعنى صحيح فهذا يتسامح فيه ولا يدل على معرفة بالحديث، بل العارف بالحديث هو الذي يسير على أصول أهله، فأهله لهم أصول يستعملونها في مقام ولا يستعملونها في مقام. فإذا عقلت هذا وعيت حقيقة العلم، وقل مثل هذا في سائر أبواب العلم، ومنه إيراد هذه المرويات في مثل هذه الكتب، فإنه لما كانت معانيها صحيحة لم يتشددوا في نقدها، لا يتشددون، وإن علموا أن إسنادها ضعيف، لأنها تابعة عندهم لأصل صحيح، لأنها تابعة عندهم لأصل صحيح. فالمعرفة من حيث هي لا بأس بها، أن يعرف الإنسان هذا إسناده ضعيف، لكن أن يلغي ما فيها من العلم لأجل أن الإسناد ضعيف هذا طريق حادث، أن تجد المروي الضعيف لا يستفاد منه، هذه ليست طريقة أهل العلم، لكن المروي الضعيف يجري مجرى الأصل الذي يتبعه، فإذا كان الأصل الذي يتبعه صحيحا أتبعوه به ولم يزاحموا في ذكره، وإذا كان هذا الأثر المروي مشتملا على معنى فاسد فإنهم حطموه حينئذ بإسناده ولم ينظروا إلى ما فيه من المعنى، لأن الأسانيد عمد المرويات، فإذا كان العمود ضعيفا واهيا أسقطوا بذلك المروية، وأما إذا كان المعنى صحيحا فإنهم يريدونه تابعا غيره كالأثر المذكور. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها ريح فتحاتت عنها ورقها إلى تمام الأثر. فمن فضل دين الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. هذا المعنى صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح في القرآن والسنة والإجماع، تجد آيات كثيرة وأحاديث وفيرة والإجماع منعقد على أن الإسلام يمحو ذنوب العبد وأنه يحرم على النار، واضح؟ طيب لماذا اختار المصنف هذا الأثر للدلالة على هذا المعنى الثابت في القرآن والسنة والإجماع؟ لماذا ما أتى بآيات أو أحاديث في الصحيحين تدل على هذا وذكر هذا الأثر؟ ما الجواب؟ دائما ترى الأهم يا إخوان في العلم ليس هو فهم المسائل فقط، فهم المسائل هذا شيء عظيم، ولكن أعظم منه وهو المفقود اليوم معرفة روح العلم عند أهله، تعرف تصرف أهل العلم معه في أبوابه، هذا هو الذي ينبغي، تعرف هذا التصرف عندهم لماذا، وهذا الأمر لماذا يقدمونه، وهذا لماذا يؤخرونه، لماذا يذكرون في هذا المقام شيء ويتركونه في شيء آخر، لماذا يعبرون باصطلاحات في فن ويعبرون باصطلاحات أخرى في فن آخر، بل الاصطلاح الواحد يكون له معنى في فن ويكون له معنى في فن آخر، فلا بد من فهم طرائق أهل العلم في تصرفهم فيه، ثم الارتقاء بعد ذلك إلى فهم مناهجهم في الاستدلال، وهي التي تجعل العلم عند الإنسان روحا بينة فيسلم من المشتبهات والشكوك الواردة. فاليوم كثير ممن ينتسب إلى صنعة العلم ولم يأخذها بحقها يلقي على لسانه كثيرا من الشبهات يظنها علما وهي محض الجهل، لأنه لم يعي طريقة أهله في ذكره. وأنا أضرب لكم مثال، مثال الفتوى. الفتوى الآن إذا جاءك إنسان دخل على هذا المسجد مثلا وجاء فقال يا شيخ الحين أنا دخلت مع المسجد هذا وجيت بصلي ركعتين، قال لي صاحبي اجلس، قلت لا خلنا نصلي تحية المسجد، قال لا تحية المسجد ما بلازمة، خلنا اجلس بس خلنا نسولف قبل الأذان، وش حكم تحية المسجد؟ فهذا المستفتي إذا أجبته وانتصبت على الكرسي وقلت له اختلف أهل العلم في تحية المسجد على قولين، فالقول الأول أنها مستحب والقول الثاني أنها واجب، والقول الأول دليله كذا وأرد عليه كذا وأجيب عن هذا بكذا، والقول الثاني دليله كذا وأرد عليه كذا وأجيب بكذا، وش يطبع النتيجة هو؟ ماذا يفهم؟ ما يفهم المسألة. ولذلك العلماء يعرفون أن الفتوى هي الإعلام بحكم الله، لا الإعلام بخلاف العلماء، مو بالإعلام بخلاف، علم الخلاف علم وعلم الفقه علم والفتوى علم، فالفتوى أن تجيبه بما يلزمه، هذا هو الفتوى، ولا يزاد فيها عن هذا القدر إلا لمحتاج زيادة عارف بها، وأما ما عدا ذلك ما تشغله بها. ولذلك صار الآن بعض الناس الذين ينهجون في الفتوى منهج الخلاف أو منهج علم الفقه يشوشون على الناس، ولم تكن هذه طريقة أهل العلم. الفتوى لها باب والفقه له باب والخلاف له باب، فلما خلط بين الأبواب ضاع الخلاف وضاع الفقه وضاعت الفتوى. الفقه يجلس الإنسان في باب الطهارة في كتاب الطهارة سنتين، ولم يكن هذا في زمن من أزمان أمة الإسلام إلا في هذا الزمن، ما كان يجلس كتاب الطهارة سنتين، لأن طريقة تدريس الفقه ليست هي الطريقة التي كان عليها أهل العلم، وإذا أجاب في فتوى لبس على العوام، فنتج من هذا فساد الحال للجهل بما يمكن أن يسمى روح العلم وحقيقته. فالإنسان ينبغي له أن يجتهد في معرفة روح العلم وحقيقة، وهذه هي التي تجعل الرجل يصحب الرجل 30 سنة، كما قال مالك كان الرجل يرتاد إلى الرجل يتعلم منه العلم 30 سنة. يجي بعض الناس يقول هذه مبالغات يا أخي، 30 سنة مسكين حبس النفس عند شيخ. نعم 30 سنة مهم مسائل، 30 سنة يعرف العلم هذا كيف، يعرف العلم كيف يتكلم به مع الصغير والكبير والمرأة والرجل والأمير والمأمور، كيف يتصرف بالعلم في زمن الفتنة، وكيف يتصرف بالعلم في زمن السلم وزمن الحرب وزمن القوة وزمن الضعف. هذا العلم، هذه حقيقة العلم. أما تصحب لي سنة وسنتين تقول الحمد لله احنا قرأنا العلم، هذه ما قراءة علم، هذه قراءة صورة العلم. أما حقيقة العلم هذه تحتاج صحبة طويلة، وحتى العالم يبقى يرجع إلى كبار في زمانه، لأنه يحتاج استضاء بهم في أشياء لا بد من أن يستضيء بهم، لأنهم هم أكبر منه سنا وأسبق خبرة. لكن لما ضيع الناس هذا حصل الفساد، فصار يحصل عند الناس من التشويش في العلم ما يظنونه علما وهو حقيقة الجهل الذي أفسد دين الناس. فطالب العلم دائما ينبغي له أن يعقل هذا ويفهمه فهما كبيرا، وأن يمتثله بأن يعرف أن من مقاصد العلم معرفة حقيقة العلم من التصرف فيه على اختلاف أنواعه وفي طريقة أهله، فيتفهم هذا تفهما حسنا منهم. واضح؟ واضح؟ أنا أضرب لكم مثل عشان تفهمون، لو لم أشرح إلا باب واحد لكن الإنسان يفهم مثل هذه المسائل خير له من أقرأ كتاب كامل. ما حكم قتل المسلم للمسلم؟ ما الجواب؟ حرام، في آيات وحديث كثيرة ونحو ذلك. لما حصل اعتداء البعث في العراق على الكويت، وليس كل جنود العراق من البعث، ما سمعنا الشيخ بن باز رحمه الله يتكلم عن حرمة المسلم على المسلم وتحريم قتله ونحو ذلك، لأنه حينئذ ليس طريقة الشرع في إصلاح حال الناس. فالمقام الآن ليس مقاما مناسبا للكلام في هذا، وهذا ربما يضعف الناس عن دفع العدو الصائل عنهم. فمثل هذه الأشياء إذا رأيت تصرف أهل العلم ممن ينسب جماعة من أهل العلم فيها تجد أن تصرفهم فيها على غير طريقة العلم، لأنهم لم يعقلوا حقيقة العلم وإنما عندهم صورة المسائل. ولذلك تجد يأتيه الصغير يفتيه بشيء، يأتيه الكبير يفتيه بشيء بنفس الشيء، تأتيه المرأة يفتيها بنفس الشيء، ويأتيه الأمير يفتيه بنفس الشيء. وقد لا يصلح أن تكون عبارتها المعبرة عن هذه الحقيقة التي يعطيها هذا وهذا وهذا واحدة، وإنما يصلح أن يعبر بعبارات دالة على مآل واحد، على مآل واحد. لكن العبارة قد تناسب الرجل جواب ومرأة جواب، وموسوس جواب وغير موسوس جواب. مثلا الموسوس الآن لو جاءك موسوس ويسألك تذكر له اختلاف العلماء أنت عرفت من سؤاله أنه عنده وسوسة، هذا لا نفع فيه، تضره أنت وتفسد دينه، لكن تجيبه بقدر ما يصل به إلى الخير ويدفع الشر عن نفسه. فهذه هي أهم ما ينبغي أن يفهمه الإنسان. فهذا الحديث مثلا هذا الأثر معناه صحيح وساقه المصنف وترك الآيات والأحاديث، لا بد أن هذا التصرف له سبب عند أهل العلم هو أو غيره. ما يجي واحد يطلع لي صحيح فضل الإسلام يشطب الآثار هذه يقول هذا الكتاب ينبغي تعتنون به، الكتاب الآخر هذا تتركونه لأن فيه آثار ضعيفة. هذه مين طريقة أهل العلم، لكن طريقة أهل العلم أن يفهموا لماذا ذكر هذا. ما الجواب؟ خلاص أحسنت. وذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر وأعرض عن غيره مما هو في معناه من الآيات والأحاديث لما فيه من الدلالة على الإسلام المحقق ذلك، لما فيه من الدلالة على الإسلام المحقق ذلك، وهو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، المشار إليه بقوله رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة، المشار إليه بقوله رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة. فأحق الناس وأولاهم بهذين الأجرين المذكورين هم السائرون على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل الإسلام تكثير أجور أهله إذا أحسن العبد إسلامه، فمن فضل دين الإسلام تكثير أجوره إذا أحسن العبد إسلامه. فمن حسن إسلامه ضعفت أجوره. وفي هذا المعنى أحاديث عدة في الصحيح عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أسلم كان له بكل حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالمضاعفة للحسنات عشرا تقع بماذا؟ إيش؟ الحسنة بعشر تقع بمجرد فعلها، الذي يفعل حسنة تكون له عشر، لكن المضاعفة فيما وراء ذلك تكون على حسب حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام العبد حصلت له المضاعفة الزائدة، والناس متفاوتون فيما يحصل لهم من التضعيف على قدر تفاوتهم في حسن إسلامه. وحسن الإسلام هو كما ذكر ابن رجب

من وعيد من ابتغى غير دين الإسلام أنه لا يقبل منه وأنه من الخاسرين، أنه لا يقبل منه وأنه من الخاسرين. ولا يسلم العبد من هذا إلا بالدخول في دين الإسلام، ولا يسلم العبد من هذا إلا بالدخول في دين الإسلام. فيكون الإسلام واجبا لأنه لا يقبل من العبد إلا هو، فيكون الإسلام واجبا لأنه لا يقبل من العبد إلا هو، ولا ينجو من الخسارة إلا به، ولا ينجو من الخسارة إلا به. والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في الإعلام بأن الدين المرضي المقبول عند الله هو الإسلام، في الإعلام بأن الدين المرضي المقبول عند الله هو الإسلام، وما عداه فليس كذلك، وما عداه فليس كذلك. فيكون واجبا لأنه دين الله المرضي المقبول، فيكون واجبا لأنه دين الله المرضي المقبول. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم، أي اتبعوا الصراط المستقيم. وثبت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بالإسلام، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصراط بالإسلام، فرواه أحمد في حديث طويل بإسناد حسن عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الإسلام، فالصراط الإسلام. وقوله اتبعوا أمر والأمر للإيجاب، وقوله اتبعوا أمر والأمر للإيجاب، فيجب اتباع دين الإسلام والدخول فيه. والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو نهي عن اتباع السبل، وهو نهي عن اتباع السبل، يستلزم الأمر باتباع سبيل الإسلام، يستلزم الأمر باتباع سبيل الإسلام. فلا يترك العبد سلوك السبل إلا بسلوك دين الإسلام، فلا يترك العبد سلوك السبل إلا بسلوك دين الإسلام. والأمر كما تقدم للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا. وذكر المصنف تفسير السبل عن مجاهد وهو ابن جبر المكي تابعي من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي وإسناده صحيح. وأصل السبل أنها كل ما خالف دين الإسلام، وأصل السبل أنها كل ما خالف دين الإسلام، ومن جملتها البدع والشهوات، ومن جملتها البدع والشبهات. فتفسير مجاهد ذكر لبعض أفراد السبل، فتفسير مجاهد ذكر لبعض أفراد السبل، فسرها بماذا؟ البدع الشبهات، يعني السبل أفراد كثيرة منها البدع الشبهات. طيب لماذا أخبر عن البدع والشبهات فقط؟ لخطورة عليه، خشية انتشارها. اختارها ابتعادا عن الإسلام. ايش صورتها؟ أعمال دين سليمان، لأنها اكثر تعلق في القلب. هذا نصان محمد ايش للأمرين، وذكرها لأنها أشيع السبل في أهل الإسلام، أشيع السبل في أهل الإسلام، فهي أكثرها انتشارا لما لها من الصورة الدينية، فهي أكثر انتشارا لما لها من الصورة الدينية، وهي أسرع في القلوب علوقا ولصوقا، وهي أسرع في القلوب علوقا ولصوقا. فلهذين الأمرين فسر السبل بالبدع والشبهات، أنها توجد في الناس من أهل الإسلام كثيرا فتشيع بينهم، وأنه يسرع لصوقها وعلوقها بالقلوب. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث، متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما مقصود المصنف في قوله أخرجه. فمن قواعد العزو عند المحدثين أن إطلاق التثنية يراد به البخاري ومسلم، أن إطلاق التثنية يراد به البخاري ومسلم، فقولهم مثلا أخرجا أو ولهما أو وعندهما أو وفيهما وما كان في قياس هذه الألفاظ كله يراد به البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا عند مسلم وحده موصولا وعلقه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة أن المحدث في الدين مردود غير مقبول، أن المحدث في الدين مردود غير مقبول، فيكون منهيا عنه، فيكون منهيا عنه، وأن ما كان من الدين فهو مرضي مقبول فيكون مأمورا به، وأن ما كان من الدين فهو مرضي مقبول فيكون مأمورا به، والأمر للإيجاب، فيكون الدخول في دين الإسلام واجبا لأنه المرضي الذي يقبله الله سبحانه وتعالى من الخلق. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به هو دين الإسلام، وأعظم المأمور به هو دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، ومن عصيانه صلى الله عليه وسلم الإعراض عما جاء به من الدين، ومن عصيانه صلى الله عليه وسلم الإعراض عما جاء به من الدين، فيكون دين الإسلام واجبا لأن الإعراض عنه من عصيانه صلى الله عليه وسلم الذي يزاد به العبد عن دخول الجنة. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، الحديث رواه البخاري، وهو مراد المصنف في قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وسنة الجاهلية ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الجاهلية ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله. فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، وبغضه يدل على حرمة عمله، وبغضه يدل على حرمة عمله. فيكون من طلب سنن الإسلام فيه من أحب الخلق إلى الله، فيكون من طلب سبل الإسلام فيه من أحب الخلق إلى الله، ومحبة الله له تدل على الأمر بما هو عليه من دين الإسلام، ومحبة الله له تدل على الأمر بما هو عليه من دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. وسنن الإسلام هي شعائره وشرائعه، وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، ورواها غيره ممن هو أشهر منه كابن أبي شيبة في مصنفه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، والاستقامة هي إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، فيكون الأمر بها أمرا بالإسلام، فيكون الأمر بها أمرا بالإسلام، والأمر للإيجاب. والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. في قوله: فإن أخذتم شمالا أو يمينا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالعدول عن الإسلام يمنة أو يسرة يوقع العبد في الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال. فيكون اتباع الإسلام واجبا لتوقف حفظ النفس من الضلال عليه، فيكون دين الإسلام واجبا لتوقف حفظ النفس من الضلال عليه، فلا يسلم العبد من الضلال إلا بالاستقامة على دين الإسلام والدخول فيه. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. ومجموع هذه الأسانيد يكسبه قوة فيكون حديثا حسنا، فيكون حديثا حسنا، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، أي ينسب معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري لما شكى إليه الناس ما يجدون من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لما ذكره ابن مسعود في كلامه، فيدل على ثبوته رواية ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يقال فيه موقوف اللفظ مرفوع حكما، موقوف اللفظ مرفوع حكما، فالوقف بالنظر إلى اللفظ والرفع بالنظر إلى المعنى، فالوقف بالنظر إلى اللفظ، لأنه قال عن ابن مسعود أنه قال وذكر كلامه، فبالنظر إلى اللفظ هو موقوف، وهو مرفوع بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى المعنى، أن المعنى ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. فإذا وجد هذان الأمران حصل النقص في الإسلام، والخلق مأمورون بحفظ أديانهم من النقص والخلل، والخلق مأمورون بحفظ أديانهم من النقص والخلل، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخيرية واندفاع الشر عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخيرية واندفاع الشر والنقص عليه، فلا يبقى الدين قويا في الناس إلا بامتثال دين الإسلام والحرص عليه. فإذا حرصوا على دينهم وتمسكوا به وبقي بينهم حيا قوي فيهم دينهم وحفظ، وإذا لم يرعوا هذا لم يزل النقص شيئا فشيئا حتى يقوى فيهم. ولذلك من أعظم أبواب الخير الحرص على قوة الإسلام، ومن أعظم أبواب تقوية الإسلام هو نشر العلم، هو نشر العلم، فإن بقاء العلم في الناس منشورا يبقى به دينهم فتبقى قوته في نفوسهم، فإذا ذهب العلم وعمهم الجهل ذهبت قوتهم. وعند الدارمي بإسناد صحيح عن الزهري أنه قال كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين، يقولون العلم، أي يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم يعني إحياؤه بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فإذا بقي العلم حي في الناس وقوي بقي فيهم الدين فاستقام أمرهم في دنياهم، وإذا ضعف فيهم العلم يضعف الدين، فإذا ضعف الدين تذهب الدنيا. ولذلك من أعظم أبواب حفظ دين الإسلام والقوة فيه نشر العلم. ذلك من اللطائف أن بعض من لاحظ هذا المعنى من المسلمين في الأزمنة المتأخرة في الهند إبان وجود الاحتلال الإنجليزي أنشأوا سلسلة مدارس سموها مدارس تقوية الإسلام، مدارس تقوية الإسلام، يعني ببث العلم ونشره يقوى الإسلام في الناس، وإذا ذهب منهم العلم فإنه يذهب دين الإسلام. ولذلك بقي دين الإسلام في ما يسمى بالقارة الهندية على اختلاف دولها إبان الاحتلال الإنجليزي ثم ما بعده من الدول، لأن علماءه كانوا حريصين على بقاء المدارس العلمية، فبقيت هذه المدارس السادس وبقي فيهم الدين. فطالب العلم ينبغي أن يعلم أن حرصه على العلم هو باب من أبواب بقاء العلم والدين في الناس، وأنه إذا ضعف العلم يذهب الدين. ولذلك فتح درس في مسجد اليوم كفتح بلد فيما مضى، لما كانت قوة المسلمين قوة عندهم في الجند والعدد والعتاد كان من قوة الإسلام فتح بلد، فلما تقاصر الأمر صار أقل ما ينبغي فتح درس في مسجد كي يحافظ المسلمون على دينهم، فإنه إذا لم يحفظ هذا فيهم صارت حالهم كما أخبر ذهاب العلماء والأخيار وحدوث أقوام يقيسون بأرائهم. هذا اليوم ما أكثرهم تجده يقيس برأيه، تسمع وجوه من الاستدلال لم يتكلم بها أحد من قبل وهو يظنها علما وهي محض الجهل. يأتيك بعض الناس ويقول في مسألة من المسائل يقول هذه ما جاءت في القرآن الكريم، ولو كانت ذات عناية لجاءت في القرآن الكريم. يا أخي بعض أحكام الزكاة أبواب كاملة في الزكاة يعمل بها المسلمون إلى اليوم كزكاة عروض التجارة لا يوجد فيها آية ولا حديث، لكن انعقد عليها الإجماع. يأتي إنسان بكرة يقول هذه من المحدثات أن عروض التجارة ليست في القرآن ولا في السنة والناس يقولون فيها زكاة، وهذا عين الجهل. الآن تسمع حتى وصلوا أركان الإيمان، يقول بعضهم الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان، لأن الله لما عد في آيتين أركان الإيمان في القرآن الكريم في سورة البقرة وسورة النساء ما ذكر الإيمان بالقدر، فهو ليس ركنا من أركان الإيمان. ولكل قوم والد، فهذا الذي يطنطن بهذا الكلام هو أخذه من كتاب قديم اسمه روح الدين الإسلامي لأحد المنسوبين إلى الفلسفة الإسلامية. ولكل قوم والد، فتأتي هذه الشبه تشبع على الناس بسبب الجهل وحدوث أقوام يقيسون بآرائهم، وهؤلاء لا يقمعهم إلا العلم. العلم إذا قلته لأحد قطع كل حجة. لذلك يأتيك واحد يقول لك مثلا، بعض الناس يكتب في هالمقالات يقول حفظ القرآن ليس عليه دليل، تقول لا في البخاري ومن يقرأ القرآن وهو غير حافظ له، هذا في البخاري خلاص يلجم يقول أكيد هذا في البخاري، أنا سمعت واحد يقول ما في آية ولا حديث. فهذا العلم يقمع مثل هؤلاء. طالب العلم يحرص على صحة التصحيح والتأصيل لنفسه، ولا سيما في أزمنة الجهل والشبهات كهذه الأزمنة، ويتقوى. وكل ما كلام تسمعه لم تسمعه من قبل لا تسلم له، ارجع إلى أهل العلم وابحث معهم، تجد أن هذا الأمر منشور مبين، ولكن الله يبتلي الناس بهذا. الدنيا دار ابتلاء، فالله عز وجل من أراد له الخير سلمه له من هذه الشرور، وإنما يكون ذلك بالعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا معنى الحديث، إذا أراد الله بك خير فقهك في الدين، ولا سيما في أزمنة الجهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان. والإسلام الشرعي له إطلاقان. أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو الاستسلام له لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والآخر خاص وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يطلق على معنى أخص وهو الأعمال الظاهرة، وتارة يطلق على معنى أخص وهو الأعمال الظاهرة من الشرائع، فإنها تسمى إسلاما إذا ذكرت مع الإيمان والإحسان أو أحدهما، إذا ذكرت مع

العبد الناس من لسانه ويده مأمور به في دين الإسلام، لأن تسليم العبد الناس من لسانه ويده مأمور به في دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث تفسيرا للإسلام بالمعنى العام والخاص. والدليل الرابع حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بهز بن حكيم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبي، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه. وأما بالإسناد الذي ذكره المصنف فرواه النسائي، وأما بالإسناد الذي ذكره المصنف فرواه النسائي بلفظ: أسلمت وجهي لله وتخليت. بلفظ: أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل الباطن والظاهر، والإسلام يشمل الباطن والظاهر، وهما مذكوران في الحديث. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله أن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. وهما متعلقان بتفسير الإسلام بمعناه العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بمعناه العام والخاص، فهذان الأمران المذكوران يرجعان إلى الإسلام بمعناه العام، لأنهما من الاستسلام لله، يرجعان إلى الإسلام بمعناه العام لأنهما من الاستسلام لله، ويرجعان إليه بالمعنى الخاص لأنهما مما أمر به في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في مجموعه إلى مسند أحمد، وعزاه في مجموعه في الحديث وهو كتاب آخر له إلى مسند أحمد، وهو متبع في عزوه ابن تيمية الحفيد، وهو متبع في عزوه ابن تيمية الحفيد. والحديث غير موجود في نسخ المسند التي بأيدينا، الحديث غير موجود في نسخ المسند التي بأيدينا. وعلى هذا ماذا يكون عزوهما؟ صحيح أم غير صحيح؟ وهم أم غير وهم؟ يعني الشيخ محمد في كتابه مجموع الحديث عزاه إلى مسند أحمد، وقبله ابن تيمية عزاه إلى مسند أحمد، والآن عندنا مسند أحمد كم طبعة ما فيها الحديث هذا، وش رأيكم؟ وش نقول؟ أخطأ وهما يعني يعتذر لهم بهذا. أحسن. وربما كان في شيء من نسخ المسند التي لم تصل إليه، وربما كان في شيء من نسخ المسند التي لم تصل إلينا، وهذه قاعدة مهمة في العلم. كم من عزو تجده إلى كتب أهل العلم ولا تجدها اليوم، يعزون إلى كتاب لا تجدها اليوم، لأنه إما أن تكون هذه النسخة عندنا فيها سقط، أو يكون في رواية أخرى للمسند مثلا أو لسنن أبي داود لم تصل إلينا. فلا يعاجل الإنسان توهيم من قبله ويقول هذا وهم، لا، وإنما يقول ولعله في شيء من نسخ المسند التي لم تصل إلينا. وهذا الحديث رواه غير أحمد من المصنفين في المسانيد، فرواه أحمد بن منيع في مسنده، والحارث بن أبي أسامة في مسنده، ومسدد بن مسرهد في مسنده، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد يثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدمت هاتان الجملتان في حديثين سابقين، وبينا وجه دلالة كل جملة على تفسير دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها، لأنها لا تقبل منهم فترد عليهم، لأنها لا تقبل منهم فترد عليهم. فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة. والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان: أحدهما مردود في أصله أي مطلقا، مردود في أصله أي مطلقا، وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام، وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام، وهي أديان المشركين، وهي أديان المشركين، فتكون باطلة. وأما أديان الأنبياء فتكون صحيحة، فتكون صحيحة لأنها ترجع إلى المعنى العام. والآخر مردودة في وصفها أي في حال خاص، في وصفها أي في حال خاص، وهي أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين صحيح إلا دينه، فلم يبقى دين صحيح إلا دينه. يعني ما الفرق بين إبطال دين البوذيين ودين اليهود؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق في البطلان. الجواب: البطلان يكون في الأصل. منهم هذول اللي في الأصل؟ الوثنية. الوثنية, الوثنية. في الأصل. البوذيين. نعم. وهذاك بخلاف يكون صحيح لكنه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مقيد. مقيد. نعم. يعني دين البوذيين في أصله دين باطل، يعني على كل حال لأنه يناقض المعنى العام للإسلام، ما فيه استسلام لله. وأما دين اليهود فأصله كان تبعا لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار دين اليهود دينا باطلا لانحصار الدين الحق فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مع جلالته صار ملتبسا عند الناس، فصرت تسمع من يقول دين اليهود صحيح ودين النصارى صحيح، بل صرنا ليس الآن بعضهم صار يقول دين البوذيين صحيح، يقول هذه أديان هم يتعبدون بها إلى الله، هم مجتهدون يريدون الخير يحبون الإنسانية. هذه كلها معاني ما تروج على من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس حصل عندهم الضعف لضعف العلم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس تمر عليه أوقات كثيرة يكون إمام أو خطيب مسجد أو مدرس في مدرسة، وربما يشرح بعض المسائل الدينية ولا يقرر في الناس هذا الأصل ويبني أن دين الإسلام دين صحيح وغيره من الأديان دين باطل، فإنه إذا تقرر هذا في الناس امتنعت عنهم الشبه واللبس واللبس. لكن إذا إنسان ضعيف ما يقرر هذا المعنى، ما يقرر هذا المعنى تقريرا صحيحا، فيصير هذا الدين، يصير هذا المعنى عند الناس ضعيف. ولذلك فرق بين تقرير العلماء وتقرير غيرهم أن العلماء يعنون بتقرير هذه الأصول النافعة ويعيدونها على الناس من وجوه شتى، وأما غيرهم فربما يتكلم في مسائل لا ينتفع بها الناس. ومن جعل هذا جائلا في ذهنه رأى من شواهد الحال ما يبين له طريق الاعتدال بين أهل العلم الذين هم أهله وبين غيرهم. فأنا أذكر أني حضرت خطبة عند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لما حصل حادث لإحدى الأميرات في لندن من أميرات إنجلترا، ثم بعدها بخطبة بجمعة حضرته في مسجد آخر في منطقة أخرى في بلاده. فكان من الأصول التي ذكرها الشيخ محمد في خطبته، لأن الناس كانوا حينئذ متوجهين إلى هذا الحدث، بيان بطلان كل دين سوى دين الإسلام، وأن هؤلاء مهما فعلوا من الخير فهو باطل حابط لأنهم لم يدينوا بدين الإسلام. وذاك الخطيب لما تكلم تكلم عن دور الاستخبارات البريطانية في مقتل تلك الأميرة. فرق بين تقرير العالم، العالم يبقى في الناس أن هذا مهما عظم سواء هذه أو غيرها عمل أعمال كثيرة إنسانية كما يقولون، فدينه حابط باطل. وأما ذلك فقد ينكشف دور لها وقد لا ينكشف دور لها، ثم لو قدر أنه انكشف ما فائدة الناس من هذا؟ لا فائدة من هذا. ولذلك منفعة العلم أنه يهديك إلى طريق الحق الذي تلزم وتنفع به نفسك وتنفع به الناس. ما يأتي الإنسان ويصير هذا الأصل غامض عنده أو عند بعض الناس من حوله لأنه لم يبينه لهم. وطالب العلم يحرص على تقرير هذه الأصول النافعة التي يقول بعض الناس هذه بدهيات ومعروفة عند الناس، هذا جهل. ما يراد أصلا في الدين إلا الأمر الواضح. الدين ما فيه أسرار، أن تبين الدين الواضح الذي عند الناس، ما تبين دين آخر. تقول للناس صلوا خمسكم، هم يعرفون خمس صلوات، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا يحتاجه الناس. أما أن تغفل عن بيان هذا الأصل حتى يضعف في الناس هو أو غيره، فأنت يكون عليك جناية في هذا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وكل مردود باطل. وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وكل مردود باطل. فما سوى دين الإسلام دين باطل، وسعي أهله في ضلال. فما سوى دين الإسلام دين باطل، وسعي أهله في ضلال. والآخر في قوله: وهو في الآخرة من الخاسرين، وخسرانه في الآخرة بالخلود في النار، وخسرانه في الآخرة بالخلود في النار، وهو برهان على بطلان دينه وهو برهان على بطلان دينه، لأنه لم يسلم به من الخسارة، لأنه لم يسلم به من الخسارة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديق للمعنى الذي ذكر، وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديق للمعنى الذي ذكره، من كون الإسلام ومعيار القبول والرد والنجاة والخسارة عند الله، في كون الإسلام معيار القبول والرد والنجاة والخسارة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب مع جلالته لا أعلم أحد صنف فيه، وهي الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما يذكره من المعاني. هذا باب نافع جدا في العلم، أنه يذكر معنى ثم يقرأ مصدقه من القرآن الكريم، فهو من أشد مشاهد بيان صلة القرآن بالسنة، لأنهما يقعان على معنى واحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الآية بعدما يذكره من كلام. وهذا باب نافع جدا من العلم. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وتقدم أنه في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وزاد المصنف عزوه إلى أحمد احتفالا بكونه إمام مذهبهم، وزاد المصنف عزوه إلى أحمد احتفالا بكونه إمام مذهبهم، فإن قاعدة المحدثين أن العزو إلى الصحيحين أو أحدهما يغني عن غيرهما، فإن قاعدة المحدثين أن العزو إلى الصحيحين أو أحدهما يغني عن غيرهما. ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع، ذكر أن هذه قاعدة المحدثين، أن الحديث إذا كان في البخاري أو مسلم أو هما يكفي، لكن يقع عند بعضهم زيادة أحد احتفالا به. فالحنابلة يذكرون مع البخاري ومسلم أحمد لأنه إمام المذهب، ومن جملتهم المصنف هنا، فهو زاد أحمد لأنه إمام المذهب. بل أعظم منها أن أبا البركات المجد بن تيمية جعل مصطلح متفق عليه في المنتقى بمعنى رواه البخاري ومسلم وأحمد، معنى رواه البخاري ومسلم وأحمد، فكل حديث تجده في منتقى الأحكام الذي شرحه نيل الأوطار متفق عليه في معنى أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، فهو وغيره أدرج أحمد باعتبار أنه إمام مذهب. ولذلك تجد المالكي إذا كان الحديث صحيحين ربما عزاه أيضا إلى موطأ مالك، يقول رواه متفق عليه رواه مالك في الموطأ. والشافعي إذا جاء للحديث وكان الحديث الصحيحين ربما زاد عزوه إلى مسند الشافعي، لا أحسنت، إلى سنن البيهقي، لأن البيهقي اعتنى بأدلة الشافعي فخرجها، حتى قال بعضهم: كل أحد للشافعي عليه منه إلا البيهقي، فله على الشافعي منه، لأنه أخرج أدلة مذهبه من السنن والآثار وجمعها في كتب عديدة. فهم تجدهم يقولون رواه البيهقي، اتفق عليه ورواه البيهقي، لأن مسند الشافعي أصلا ليس من تصنيفه، وإنما جمعه بعض من تأخر عنه، استخرجه من كتاب إيش؟ كتاب الأم. الأحاديث الموجودة عندنا الآن في مسند الشافعي أصلها في كتاب الأم، ثم أفردوها وسموها مسند الشافعي، لا أن الشافعي نفسه صنف كتاب المسند، وإنما جمع منه. كما أن الأم الذي بأيدينا هو كتاب الأم، ليس كتاب الأم للشافعي، هذا ترتيب البلقيني، وترك منه أشياء. فبعض الناس يظن هذا كتاب الأم الذي وضعه الشافعي، لا، البلقيني جعله على ترتيب المزني، غير كتاب الشافعي. والذي يظهر أنه ترك منه أشياء، لأن بعض من تقدم قبل البلقيني كابن تيمية وابن القيم وابن رجب يعزون أشياء إلى كتاب الأم ليست موجودة. فهذا الذي أمامنا ليس هو كتاب الأم، هذا ترتيب كتاب الأم للبلقيني. ومعرفة مثل هذه الأمور تدفع عن الناس أشياء كثيرة، يقع الغلط على الأئمة بالظن أن هذا هو كتابه، هو ليس كتابه، إنما جمع جامع أو ترتيب مرتب أو تهذيب مهذب، ثم يظنه الناس كتابا له. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء طلب الغنى، والاستغناء طلب الغنى، والمتابعة امتثال ما فيه، والمتابعة امتثال ما فيه. وما سواه يشمل شيئين، وما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، ولو لم تحرف، يعني لو قدر أنه توجد نسخة من التوراة أو الإنجيل غير محرفة فلسنا بحاجة إليه. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. فالقرآن الكريم يغني العبد عن الكتب المنزلة قبله، ويغنيه أيضا عن مقالات الخلق وآرائهم التي يقترحونها، فلا يحتاج العبد إليها. فمن كان عنده القرآن واستغنى به في باب الخبر أو باب الطلب كان مغنيا له عن غيره. ومن هنا فإن من أعظم موارد العلم التي ينزع منها العلم المحقق هو القرآن الكريم. من أعظم ما يميز أحد من أهل العلم عن غيره من التحقيق هو معرفته بمعاني القرآن. فالقرآن يغني في باب الخبر ويغني في باب الطلب لمن وعاه وعقله، فيجد من وجوه البيان والإيضاح فيه ما لا يجد في غيره من الكتب. وكم من حجة قاطعة في القرآن تغيب عن الناس، لأنهم ينظرون في كلام فلان وكلام فلان ويتركون كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب ضعيف في الأمة من مدة مديدة، وشكى منه من شكى من أهل العلم كالزركشي وابن عبد الهادي وغيرهما، أن استغناء الناس بالقرآن بمعرفة تفسيره ومعانيه قليل، فلا يظهر أثر فيهم علما وعملا وإيمانا، بل يكون ضعيف. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على هذا الباب ثم يستغني به استغناء حقيقيا. يعني أنت الآن في كم كتاب قبل مدة صارت زوبعة، هذه الطبوليات اللي تشغل الناس، صاروا يبحثون كم عمر أمة الإسلام. يعني مش معنى هذا كم عمر أمة الإسلام، يعني لو قلنا 70 سنة، 100 سنة، 50 سنة، يعني ستكون القيامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة أو 2000 سنة. فهؤلاء يبحثون عن متى قيام الساعة. في عدة كتب، في تجمعها تجد 5 كتب 6 كتب في المسألة هذه. كم آية تغني عنها في القرآن؟ آيات كثيرة. ويسألونك عن الساعة، كل هذه الآيات اللي بالسؤال عن الساعة أجوبتها هي بيان. فالطالب العلم هذه المسألة لا تساوي عنده شيئا ولا يضيع وقت فيها، لأن في القرآن واضح. وهكذا كثير من المسائل التي عند الناس من الطبوليات تجد بيانها في القرآن واضح، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الخبر أو في باب الطلب. فالإنسان دائما يستغني بالقرآن ويعتني بالقرآن ويفهم دلالة القرآن على معاني الشريعة، فينتفع بها انتفاعا كثيرا. نعم. ولذلك سبحان الله منوع القرآن يأتي بأجوبة يعني يظنها الناس، يظنون العلم شيء وهي العلم حقيقة. أذكر أن شيخنا بن باز رحمه الله يعني سئل قال أحسن الله إليك، انتشر في هذا الزمان هجر القرآن الكريم، فنأمل منكم نصيحة في توجيه الناس اعتناء القرآن الكريم. شوف الجواب، الجواب الناس كلهم ينتظرون يقول الشيخ اعتنوا بالقرآن وقرأوا القرآن. فقال جواب عجيب، قال ما داموا يقرؤون في صلواتهم فهم ليسوا هاجرين له. قال ما دام يقرؤون في صلواتهم هم غير هاجرين له. كل الناس تظن سيتكلم عن هجر القرآن. أنت إذا أخذت هذا الجواب بعد ذلك وحللته وجدت أنه عين الصواب، فإن هجر القرآن ما جاء إلا وصفا للكافرين، ما جاء للمؤمنين أبدا، إنما هي حال الكافرين يهجر القرآن يتركه. أما المسلم هذا هو أصله ملتصق بالقرآن بدخوله في دين الإسلام، لكن حظه من القرآن يتفاوت. فالذي يعي معاني القرآن ما يقبل هذه الأقوال، ما يقبل أنك تقول عن المسلم إن هؤلاء هجروا القرآن الكريم، وإنما هو وصف للكافرين كونهم قصروا في شيء غير هجر القرآن. هجر القرآن كلمة ثقيلة، لذلك الذي يعرف القرآن والشرع ما يعطي أي كلمة أي لفظ يعطيها حكم هكذا، بل ينزلها منزلتها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء. في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، أي إيضاح له. وما كان موضحا كل شيء لم يحتج معه إلى شيء، وما كان موضحا كل شيء لم يحتج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا. ذكره ابن حجر في فتح البخاري في فتح الباري. وقد عزى المصنف الحديث إلى النسائي وهو تابع فيه غيره، فعزاه جماعة إلى النسائي، منهم ابن تيمية وابن كثير وابن حجر. والحديث غير موجود في نسخ سنن النسائي الكبرى والصغرى الذي انتهت إلينا، فيكون عزوه إلى النسائي وهم أم غير وهم؟ ها؟ محمولا على وجوده في شيء من النسخ التي لم تصل إلينا، يعني من البعيد أن يجتمع جماعة وبلدانهم متفرقة وأزمنتهم مختلفة ويقع عندهم مثل هذا الوهم، لكن الاحتمال في وجوده في نسخة من النسخ هذا قوي، وخاصة النسائي روايات مختلفة، يعني رواية ابن السني، رواية ابن الأبيض، رواية ابن الأحمر، ربما يكون في شيء من هذه الروايات ويحمل على أنه في شيء لم يصل إلينا، وهو مروي كما تقدم في مسند أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون، وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام استنكاري يدل على إنكاره صلى الله عليه وسلم فعل عمر، يدل إنكاره صلى الله عليه وسلم فعل عمر لما أخذ بورقة من التوراة، وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وموسى عليه الصلاة والسلام كانت معه التوراة، فلو اتبع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد إنزال القرآن لكان اتباعه ضلالا. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لو قدر بقاء موسى عليه الصلاة والسلام حيا كان واجبا عليه أن يترك التوراة وأن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالكتاب المنزل عليه وهو القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين. والأسماء الدينية لأهل الإسلام المأمور بها نوعان، والأسماء الدينية لأهل الإسلام المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي سماهم بها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت لهم شعارا في مقابلة أهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم في مقابلة أهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، والمقصود به النظر العقلي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، والسلفيين في مقابلة خلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. فهذه الأسماء المذكورة أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السلفيين لا توجد في القرآن ولا في السنة، لكنها صارت أسماء شرعية تابعة. من أين استمدت كونها شرعية؟ من أين جاءت شرعيتها؟ نعم، الأخ اللي رفع يده إيش؟ اتباع كتاب السنة. كيف اتباع كتاب السنة؟ أي صحيح، هذه حقيقة معانيها، بس كيف صارت هذه الأسماء شرعية؟ من أين استمدت الشرعية؟ يعني قريبة من المعنى. نحن ما نبحث عن الدليل، الدليل بنطلع حتى لها أصول أدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم فنعم السلف لك صحيح مسلم، لكن نحن الأصل الذي جعلت عليه، الذي بنيت عليه، لهذا معناه. لكن شرعيتها مستمدة، كثرة اشتراها لا متأخرة بعضها ما جاءت من الصحابة ولا حتى بعضها ما جاءت حتى التابعين. مخالفة إيش؟ أهل البعض اللي هو معنى الكلام اللي ذكرته أنت. مخالفة أهل البعض استمدت شرعيتها من كونها صارت شعارا لأهل الحق في مخالفة أهل الباطل، شعارا لأهل الحق في مخالفة أهل الباطل، ولذلك هي مطلوبة في هذا المقام، مطلوبة في هذا المقام، تطلب هذه الأسماء لإظهار الحق في مقابلة الباطل. فإن لم يوجد الباطل فحينئذ أسماؤهم الأصلية هي التي سماهم بها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أسماؤهم الأصلية. لكن إذا ظهر الباطل واحتيج إلى قمعه أظهر ما يتميزون به في مقابل المخالفين، مقابل المخالفين لهم. فإن لم يوجد باطل فالأصل بقاؤهم على أسمائهم الدينية، وتلك بمنزلة التابع، وتلك بمنزلة التابع. وكل اسم من الأسماء ينتحله من ينتحله، لذلك القول بأن هذا يتميز به فلان عن فلان هذا فيه نظر، كل اسم له من ينتحله. هناك من ينتحل اسم السنة واسم الجماعة وهو ليس من السنة والجماعة، هناك من ينتحل اسم الحديث أو اسم السلفين وهو ليس على طريقة الحديث والسلفين. فالعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، عبرة بأنه يكون على هذه الطريقة المرضية، أما أن يكون على خلافها لا، هذا ليس من أهل هذه الطريقة المرضية. فالذي يكون على الطريقة المرضية هو الذي يتحقق بها قولا وعملا، أما الذي يتحقق بها دعوة بدون العمل فهذا ليس صحيحا. الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة لكنهم ليسوا أهل السنة لمخالفة السنة في أبواب من العلم. واليوم تجد من الناس من ينتسب إلى طريقة أهل الحديث أو إلى الطريقة السلفية وهو يخالفها، يخالف الطريقة السلفية، لأن العبرة بمتابعتك للقرآن والسنة وسيرك على طريقة السلف، ليس بكونك تنسب نفسك إلى السلفية أو تتحزب بهذا الاسم وأنت لا تتحقق به أصلا وإنما تخالفه. فالمحك بينك وبين غيرك نظرك في امتثالك لحقيقة هذا الأمر، وليس النظر عند الناس، الناس لا يغنون ولا يفيدون شيء، النظر عند الله عز وجل. أن دعواك في انتسابك إلى طريقة السنة والجماعة وما عليه السلف الصالح صدق هذه الدعوة بموافقتها لذلك عند الله عز وجل. الناس لا يمنحونك شيئا ولا يسلبونك شيئا، وإنما من يعطي ويمنح هو الله سبحانه وتعالى. فلا تشغل نفسك بالناس، اشغل نفسك بالسؤال إذا أوقفك الله سبحانه وتعالى فسألك عما نسبته إلى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. هذا هو الخوف، أن يسألك الله عز وجل عن ذلك ثم لا تجد جوابا. الإنسان ينبغي أن يتحرى في تحقيق دينه ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة على طريقة أهل العلم الذين هم أهله، يسير بطريقة أهل العلم البصراء به. ما يجي الإنسان يقول نحن على طريقة أهل العلم ثم يخالفهم، يقول نحن نقتدي بالكبار، عليكم بالكبار، إذا جيت إلى طريقته تجدها على خلاف الكبار، كبار تكون على طريقة الكبار، ما تدعي أنك على الكبار وأنت تستعمل هذا شعارا للتمويه فقط أو لاجتذاب الناس، لا، تصبر نفسك على طريقة الكبار، تلزم نفسك طريقة الكبار، وهذه ترى فيها منازعة للنفس كبيرة، ما هي بسهلة، هذه من العبوديات التي يمتحن بها المنتسبون للعلم، يمتحن في حقيقة أنه يرد الأمر إلى أهله، لأن من قواعد الشريعة رد الأمر إلى أهله، قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إيش تعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الإنسان يرد إلى أهل العلم، هو يقول رد أهل العلم بعدين دعوة، وإنما يتعرض لأشياء ليست له، لأهل العلم، ثم يقول نحن على طريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم تكون على طريقة أهل العلم، ما تدعي أنك على هذه الطريقة ثم تخالفها. وهذا أمر يمتحن به الناس، طلاب العلم، كل طالب علم يريد أن يرى نفسه، يريد الناس يسمعون كلامه، كما يقولون يريد أن يكون له موقف، فهو في كل ساقطة أو لاقطة يتكلم ويقول نحن على طريقة العلم، لا، طريقة أهل العلم تكون على طريقة أهل العلم، ترد الأمر إليهم. ولي الأمر رتب الرد هنا على أمر لا يخفى على العامة، فضلا عن طلاب العلم، يعرف أن هناك مفتي في البلد وأن هناك لجنة دائمة وأن هناك هيئة كبار العلماء، هذه أمور مرتبة شرعية، فأنت ردها إلى أهلها. وإذا كان عندك شيء

جماعاتها، ومعنى جثى جهنم جماعاتها. فجثى جمع جثوة، فجثى جمع جثوة، وهي مثلثة الجيم، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة بعضها فوق بعض، وهو الحجارة المجموعة، وهي الحجارة المجموعة بعضها فوق بعض. ويروى الحديث بلفظ من جثي جهنم، ويروى الحديث بلفظ من جثي جهنم بالياء، وهو جمع جاث، وهو جمع جاث، والجاثي هو المنتصب قياما على ركبتيه، والجاثي هو المنتصب قياما على ركبتيه، فإذا انطرح الإنسان قائما على ركبتيه سمي جاثيا. فالحديث يروى بلفظ من جثي جهنم وبلفظ من جثى جهنم. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم الأسماء الدينية التي سمينا بها مما سمانا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، وهو يستلزم حرمة مقابلها من الأسماء الخارجة عن دعوة الإسلام، وهو يستلزم حرمة غيرها من الأسماء الخارجة عن دعوة الإسلام. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس، ودلالته على مقصود الترجمة ما تقدم من كون الخروج عن دعوة الإسلام من مفارقة جماعة المسلمين، ما تقدم من كون الخروج عن دعوة الإسلام من مفارقة جماعة المسلمين. وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دليل على التحريم. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا، وإسناده ضعيف، وهو في الصحيحين وليس فيه وأنا بين أظهركم. في قصة الرجل المهاجري والأنصاري لما اختصم فكسع المهاجري الأنصاري، أي ضربه على مؤخرته، فالكسع الضرب على المؤخرة، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وليس عندهما وأنا بين أظهركم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مقالتهما وجعلها من دعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية فيها لما فيها من عقد الولاء والبراء على اسم إسلامي، فهو في حق الأنصاري معقود على النصرة، فهو يوالي الأنصار ويتبرأ من غيرهم من المسلمين، وعند المهاجر معقود على اسم الهجرة، فهو يوالي المهاجرين ويتبرأ من غيره. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك لما فيه من المنافرة والمشاقة. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد في حقيقة دعوة الجاهلية، ويترجع إلى ما تقدم من أنها كل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد. فمن القواعد النافعة والأصول الجامعة في الإسلام انتساب أهله إلى أسمائهم الدينية التي سماهم بها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان شعارا لهم في مقابلة أهل الباطل مما عرف عن علمائهم وأهل الرأي والولاية فيهم. وما عدا ذلك فعقد الولاء والبراء عليها والانتساب إليها محرم في الإسلام، سواء سمي جماعة أو حزبا أو تنظيما أو مجلسا أو هيئة أو ملتقا أو غير ذلك، فالعبرة بحقيقته من كونه انتساب إلى أسماء ليست من الأسماء الدينية التي يعقد عليها الولاء والبراء في الإسلام. والله عز وجل أغنانا بما جعل لنا من الأسماء الدينية عن غيرها من الأسماء التي يحدثها الناس. فمن كمال الإسلام وحقيقته التزام العبد بالأسماء الدينية وترك ما غيرها وترك غيرها من الأسماء الدينية التي تجعل للناس تمييزا في دينه، التي تجعل للناس بالنظر إلى دينهم، هذه هي المحرمة. أما التي لا تجعل لأجل الدين وإنما لأجل معنى آخر فهذه الأصل فيها الإباحة، لكن ينظر فيما يعقد عليها من المعاني. فمثلا لو إنسان سمع هذا الباب قال طيب معناه يعني الواحد ما يقول أنا سعودي؟ الجواب وش رأيكم؟ ما الجواب؟ وهي هذه مسائل مهمة لازم يفهمها الإنسان ما يقع في أمور المشكلة. أن المقصود بها انتساب، انتساب إلى بقعة اسمها السعودية فهو ينتسب إليها، وهذا قبل الإسلام وبعد الإسلام أمر مباح لا شيء فيه. لكن إذا اعتقد في هذه النسبة ما ليس مأذونا به شرعا هذا يكون محرم. يعني مثل اعتقد أن السعودي له فضل على غيره، لا ما له فضل على غيره، هو مثل غيره، ابن آدم عليه واجبات وحقوق والله عز وجل مطالب بالعبادة فعليه ما على غيره، لا يتميز عن غيره بشيء عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يظن أنه إذا كان سعودي له رتبة عند الله ليست لغيره هذا باطل ولا يجوز استعمال اللفظ في هذا. لكن إذا كان مقصود بها انتساب إلى بقعة من الأرض تسمى بالسعودية فهذا جائز لا شيء فيه. طيب لو قال إنسان طيب والحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ما الجواب؟ ها؟ هوائل انتساب. طيب يجوز ولا ما يجوز؟ حمد فاضل يجوز. ليش؟ أحسنت، الجواب أنها يجوز لأنها انتساب إلى علم ليست انتساب إلى دين. ليس للحنفية دين غير دين المالكية والمالكية دين غير، هو انتساب إلى علم، هو علم الفقه عند هؤلاء الذين يسمون الحنفية اتباعا لأبي حنيفة، وهؤلاء الذين يسمون بالمالكية انتسابا إلى مالك، أو هؤلاء الذين يسمون بالشافعي انتسابا للشافعي، أو هؤلاء الذين يسمون بالحنابلة انتسابا إلى الإمام أحمد بن حنبل. فهي نسبة علمية مثلها مثل قولهم النحوي، فالنحوي منسوب إلى علم النحو، والحنبلي منسوب إلى علم الفقه عند الحنابلة المأخوذ عن الإمام أحمد بن حنبل وما تدل عليه أصوله وقواعد، فهذه نسبة مباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام. فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل. فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل، والمراد في هذه الترجمة الدخول المفصل.

وهو تعظيم بعض الدين دون بعض، تعظيم بعض الدين دون بعض بدعوى الهوى لا بأمر الهدى، بدعوى الهوى لا بأمر الهدى، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم، ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام. وهذا يقع في الناس كثيرا، تجده يعظم بعض الدين دون بعض ليس بداعي الهدى وإنما بداعي الهوى، لأن داعي الهدى يجعلك تعظم الأشياء وفق مراتبها الشرعية، وفق المرتبة الشرعية. فمثلا الجهاد ما تعظيمه في الدين؟ عظيم ولا غير عظيم؟ ما الجواب؟ عظيم. حتى قال ابن تيمية وابن القيم أن ما جاء شيء من الأعمال فيه من الفضائل مثل الصلاة والجهاد، أكثر فضائل الأعمال جاءت في الصلاة والجهاد، هذا يدل على فضل الجهاد. لكن تعظيم الجهاد يكون بالطريقة الشرعية، فمثلا من الطريقة الشرعية ما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، إيش معنى يقاتل من ورائه؟ يعني يصدر عن أمره في الجهاد. هذا من تعظيم الدين، أنك تعظم، إذا عظمت الجهاد تعظمه وفق الطريقة الشرعية بداعي الهدى ليس بداعي الهوى. ولذلك صح عن ابن عمر أنه قال: ليس للرجل أن يغير في عدوه إلا بإذن الأمير. يعني لا بد له من إذن، لأن هذا أمر مرتب شرعا مو بالهوى. وقس على هذا، تجد من الناس من يعظم شيئا فوق رتبته الشرعية لأنه بداعي الهوى لا بداعي الهدى، لكن داعي الهدى هو الذي يأمرك على أن تنزل الأمور منازلها الشرعية. فالإنسان إذا نجا من تفريق الدين الأكبر ينبغي أن يحذر من تفريق الدين الأصغر بأن يرفع شيئا فوق رتبته الشرعية. إذا رفع الشيء فوق رتبته الشرعية أضر بنفسه وبدينه. وكل شيء تعرف رتبته الشرعية بالأدلة الشرعية، تعرف هذا الدليل الشرعي جعل هذا رتبته وهذا رتبته. فالحسنات والسيئات لها مراتب تعرف بطريق الشرع. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر المصنف فيه تفسير ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه السنة أهل السنة أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في التفسير، وصحة المعنى من مآخذ المسامحة في التفسير، فالمعنى المذكور معنى صحيح وفي السنة الثابتة ما يشهد له. فروى أحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني رؤوس مقطوعة موضوعة على الدرج، فقال: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فقال له أبو غالب صاحبه، قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية عند ذكر الخوارج، قرأ هذه الآية عند ذكر الخوارج وهم من شر أهل البدع، فيدل على صحة المعنى الذي ذكره ابن عباس، أن السنة والجماعة تبيض الوجه كما أن البدعة والفرقة تسود الوجه. وأحسن ما قيل في تفسير الآية: يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، يوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. قاله أبي بن كعب رضي الله عنه وهو اختيار ابن جرير وغيره والفرقة والبدعة تنسب لأهل الكفر، كما أن الجماعة والسنة تنسب لأهل الإيمان والإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال واجب وتسويدها لا يكون إلا على مقارفة محرم ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الدخول في الإسلام كله بلزوم السنة والجماعة، كما أن ترك ذلك يسود به الوجه والناس عندنا في بلدنا لما نشأ عليه من الخير والفضل عندهم بياض الوجه وسواده أمران معتبران، لذلك تجد من دعائهم لأحد أن يقولون الله يبيض وجهه، وكذلك إذا أرادوا أن يدعوا على أحد قالوا الله يسود وجهه. فمن أعظم ما ينبغي العناية به في تصحيح هذا المعنى وتقويته في نفوسهم أن تبييض الوجه بالسنة والجماعة أعظم من غيره، فيلحق بما يعظمون من المعظمات كالكرم وحسن الأخلاق ونحوها، كما أن تسويده بالبدعة والفرقة من شر ما يحصل به السواد، فيعظم هذا في قلوبهم لينفروا منه. ومن حسن الدين والدعوة إليه أن يلاحظ المرء أحوال الناس في دعوتهم وإصلاحهم. ولذلك من خصائص دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته العلمية إلى يومنا هذا أنها دعوة ترتبط بالناس ولا تنفصل عنه. هذا مسألة مهمة، دعوة هي من الناس وإلى الناس، ليست بعيدة عن الناس، ولذلك تجد أسماءهم أسماء الناس وأحوالهم أحوال الناس، فيمتسكون بهذا يتمسكون بهذا. ولذلك مثلا هذا من اللطائف، تجد الناس لما حصل لهم رجوع إلى الدين وقوة في نفوسهم فتنوا بالكنى التي لا يعرفها أهل البلد، أبو جليبيب، أبو جندب، أبو قتادة، أبو الدعوة، دعوة الشيخ عبد الوهاب ما عرفت هذا، عرفت أبو عبد الله، أبو علي، أبو صالح، أبو محمد، لأنها دعوة من الناس ونشأت من الناس مع المسامحة في أمر هذا، لكن الفرق بين الدعوة التي تخرج من الناس وتعتني بالناس. فإذاك تجد الشيخ محمد كثير من أحواله أصلح بها لأنه اعتنى بهذا الأصل في أحوال الناس، حتى في الكلام معهم تجد في كلمات عامية لأنه يخاطبهم بلسانهم فيتسمح بهذا، أو تجد يعرف أحوالهم فيعاملهم بها. ذلك من اللطائف أنه أضاف يوما شيخا من شيوخ القبائل، ولما خرج من عنده بعد الضيافة وجاء أهله لإصلاح المجلس بعد خروج الناس وجدوا كيسا، فبادروا إلى فتحه بطبيعة النساء، فوجدوا فيه بعض ما يكره من التنباك وعودها الذي كانوا يعرفونه، فجاءوا به للشيخ محمد وعرف بنباهته أنه يكل لفلان، فقال لأحد أولاده خذ هذا والحق به فلان، قل هذا لقيناه في محلك والظاهر أنه لك، والوالد يسلم عليك يقول إن شاء الله أنه كيس مسواكك ومشطك، يعني المسواك والمشط هذه الدلالة على امتثال الأمر الديني بخلاف ما فيه، فالحقه وعطاه إياه، قال الوالد يسلم عليك ويقول إن شاء الله أن هذا كيس سواكك ومشطك. فضحك ذاك، هو شيخ قبيلة يعني عقله مدرك، فضحك وقال سلم لي عليه ونشهد أن الشيخ محمد شيخ دين ودنيا، يعني زعيم في الدين وزعيم في إصلاح الناس، يعرف بماذا يصلح به الناس. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على مثل هذه المعاني التي ذكرناها في أن تكون دعوته من الناس وإلى الناس، فهذا أدعى إلى قبول الناس للحق وأكبر ثمرة فيهم، وهي من خصائص دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي توجد في في في المنتسبين الى مدرسته الى اليوم. فان التاريخ لم يحفل بمقومات الدعوه في دعوه بعد تلك العصور الفاضله كما حفل بدعوته الى اليوم. من عرفها وفقهها حق الفقه، وان كان الكتب التي كتبت عن دعوته تحليلا قليله جدا واندر من النادر، لكن من امعنها وعرفها عرف أن هذه الدعوة هي الدعوة التي نجحت في إصلاح الناس والالتصاق بهم، ولذلك تجد لعلمائهم من الصلة بولي الأمر ما لم تجده في دعوة متأخرة منذ قرون متطاولة، وغير ذلك من جوانب الدعوة التي امتازوا بها عن غيرهم. إذا أراد الإنسان أن ينفع الناس في هذا البلد عليه أن يسير على هذه الدعوة وأن يحسن فهمها، لا أن ينسب إليها شيء ليست منه. وهذا داء قديم من زمن الشيخ محمد بعد وفاته، كثير من الناس نسبوا إليه أشياء وهم ينتسبون مدرسته وهو ليس على هذه الطريق، وما زال هذا إلى يومنا هذا. لكن الإنسان إذا أخذ العلم عن أهلها الذين هم أهلها يعرف أن هذه طريقتهم، وأنهم يدعون الناس ولاة ورعاة ورعية وصغار وكبار على طريقة يقتدون بها بمن مضى منهم، وهي الطريقة التي نفعت الناس وحفظت عليهم ليس الدين فقط، حفظت الدين والدنيا. فهذه الدعوة حفظت الدين والدنيا معا. فالخير الحاصل للناس الآن ليس بسبب البترول، مو بسبب البترول، الخير الذي حصل هو بسبب الدعوة الصحيحة التي قامت فيه وأنهم أخذوها بحقها. فمن سار على هذه الطريقة بقي فيهم الخير ولو انقطع البترول. لذلك ليس الهم أن ينقطع البترول، لكن الهم الأعظم أن ينقطع الخير الديني في هذه البلاد أو في غيرها، هذا الهم الأعظم. لذلك أحدهم أهدى إلى أحد العلماء رحمه الله كتابا له البترول وأثره في التنمية في السعودية، كان اللي نمى السعودية هو التوحيد، الدين هو اللي نمى السعودية، أنعم الله عليهم بالبترول وغيره، ونعماء الله لا حصل لها، قد يتعطل البترول ويخرج الله نعماء أخرى، لكن الكلام على بقاء الدين في قلوب الناس وهذه الدعوة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتينا على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لا عبد الله بن عمر، وهو عنده من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه، والوعيد عليه يدل على حرمته، فالافتراق محرم وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعض، وموجبه أخذ بعض الدين وترك بعض. ولا يسلم الناس من هذا إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم الناس بهذا إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والدين الذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والدين الذي كانوا عليه هو الإسلام كله. فوجب الدخول في الإسلام كله، فوجب الدخول في الإسلام كله. يعني مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يبقى دين الناس قويا إذا ترك؟ الجواب لا يبقى، لا يبقى دين الناس قوي، لأنه من الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد من قيامه في الناس وأن يكون فيهم قويا حتى يحفظ لهم دينهم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة، في ذكر افتراق الأمة، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعض، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه. ولا ينجو الناس من هذا إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا ينجو الناس من هذا إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون واجبا. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجار بهم الأهواء. الحديث رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون، داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون، وهو الذي يسمى بسعال الكلب. فهذا الكلب المسعور إذا عض أحدا ركبه مرض سمى بالكلب. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأولان والثاني هما المتقدمان في حديث ابن عمرو، والوجه الثالث في تسميته صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواء، في تسميته صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواء، فالأهواء ضلال، فالأهواء ضلال، وتجاريها بهم هو تماديهم في الضلال، وتجاريها بهم هو تماديهم في الضلال. ولا يخلص العبد من شر الهوى إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يخلص العبد من شر الهوى إلا بالدخول في الإسلام كله. فإذا دخل الإنسان في الإسلام كله والتزم أحكامه لم يجد الهوى إليه طريقا، وأما إذا تغلب عليه الهوى صار يأخذ بعض الدين ويترك بعض الدين، صار يأخذ بعض الدين ويترك بعض الدين. والدليل الثامن حديث: ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا، ولا يسلم من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا. والآخر أن شدة بغض الله له تدل على تحريمه، أن شدة بغض الله له تدل على تحريم فعله، وهو يستلزم محبة مقابله، وهو يستلزم محبة مقابله من ابتغاء سنن الإسلام فيه، من ابتغاء سنن الإسلام فيه، فيكون مأمورا بها، فيكون مأمورا بها. ولا يأخذ المرء بسنن الإسلام كله إلا بالدخول فيه كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. وأنبه إلى أن درس الفجر يبدأ بعد ساعة تامة من الأذان، فإذا كان الأذان الثالثة أو الرابعة والثلاثين فالدرس يبدأ الرابعة والرابعة والثلاثين، وأما درس العصر والمغرب والعشاء فتكون بعد الصلاة مباشرة بإذن الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم.